العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس القرآن بما يشمل تاريخ القرآن وعلومه وآدابه. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن ألفت النظر إلى شيء نبهني إليه سؤال سألنيه أحد الإخوة الذين على ما يبدو يواظبون أو يحضرون هذه الدروس. سألني عن الدليل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة كما دعونا الآن، وهذا من أغرب الأسئلة التي واجهتني في حياتي. سألني عن الدليل على مشروعية دعاء الإنسان ربه بعد أن ينتهي من الصلاة، وسألني عن الدليل على مشروعية الدعاء الذي يدعوه الإمام بعد إقامة وقبل البدء بالصلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى. وسألني عن الدليل على مشروعية هذه الكلمات التي يرددها المؤذنون في رمضان بين كل 4 ركعات من 3 تراويح عندما يقول أحدهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وهكذا. متصورا هذا الأخ السائل أن هذه كلها بدعة محرمة، فدعاء بعد الصلاة بدعة محرمة، والدعاء قبل البدء بالصلاة وبعد الإقامة بدعة محرمة. وأنا طبعا أشكر هذا الأخ الذي سألني هذه الأسئلة عن طريق الهاتف واتسع صدره للجواب الذي أجبته به، ولكن هذا لفت نظري إلى أن هنالك زيغا يسري إلى قلوب الناس باسم الإسلام، وأن هنالك ابتعادا عن منهج السلف باسم السلف، وهذا شيء خطير أيها الإخوة. وهذه طريقة من الطرق التي يحارب بها ديننا سرا، ويجند لذلك كثير من المغفلين دون علم منهم. الباري عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة، يعني لب العبادة. إذن الدعاء لب العبادة، والدعاء مما أمر به الله عز وجل به عبادة. هل قيد الله عز وجل الدعاء في ميقات محدد ونهانا عن الدعاء في المواقيت الأخرى؟ أطلق ما قيل. قال ربكم ادعوني استجب لكم، كذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كأمر الباري عز وجل إيانا بتلاوة القرآن: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هل قيد الأمر بتلاوة القرآن في وقت محدد حتى نعلم أن تلاوته في غير هذا الوقت يصبح محرما أو بدعة؟ لا. قال علماء العربية وعلماء أصول الفقه، يعني قواعد تفسير النصوص، أن المطلق يجري على إطلاقه، فإذا أمرني الله بالتسبيح وأطلق في أي وقت سبحت فتلك قربة، إذا أمرني الله بالدعاء وأطلق ففي أي الأوقات دعوت تلك قربة. وإذا أمرني الله بتلاوة القرآن ففي أي الأوقات تلوت كتاب الله عز وجل هي قربة، لأن المطلق يجري على إطلاقه. هذا بالإضافة إلى شيء آخر، يعني أنسب الأوقات لأن يدعو الإنسان فيها ربه. ما هو؟ لو أن بقطع النظر عن الدليل الذي سأقوله الآن، لو أنني أردت أن أستعرض أوقات الإنسان، ترى أنسب الأوقات لأن يمد الإنسان يده فيها إلى الله طالبا ما يريد، ما هو أنسب الأوقات؟ كلكم يعلم أن أنسب الأوقات تلك، ذلك الوقت الذي تكون فيه منشغلا بالإقبال إلى الله. أمرك بالصلاة فقلت لبيك يا رب، ووقفت بين يديه فقرأت وركعت وسجدت وانتهيت من صلاتك وقد وفقك الله لذلك وتأملت القبول. لا شك أن هذا الوقت هو أنسب ما يمليه عليك شعورك، أن ترفع يدك فتقول يا رب أنا صليت الآن فتقبل صلاتي، يا رب أنا أقبلت إليك الآن فتقبل إقبالي إليك، يا رب لا تطردني من بابك خائبا، يا رب لا ترد علي عمل الذي وفقت لي إليه الآن. لك هذا أنسب الأوقات، والصلاة هي دعاء، والصلاة ممزوجة في الدعاء. هذا شيء ثاني. شيء ثالث ورد في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أولاده هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، إلى آخر الدعاء. وقال سعد بن أبي وقاص: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. دبر يعني بعد كل صلاة. هذا هو الجواب أيها الإخوة. طبعا أنا أقول هذا الكلام السائل فرد، لكن هذا السائل ما سألني، والأسلوب واضح، إلا وهنالك زيغ يسري في عقول كثير من الناس لإقصاء الناس عن التبتل، عن لب العبادة الذي هو الدعاء. فاقتضى الأمر أن أقول هذا علنا، واسمعوا واعرفوا أيها الإخوة. شيء رابع في هذا الموضوع: الصحابة عندما قرأوا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ماذا كانوا يسمعون؟ ما كان ثلاثة منهم يلتقون في مسجد رسول الله في وقت الليل النهار بعد الصلاة قبل الصلاة إلا ويجلسون ويدعون الله ويرفعون أيديهم مؤمنين، بل كان الواحد منهم إذا رأى اثنين أو ثلاثة قال له تعالوا بنا نؤمن ساعة. شو يعني تعالوا بنا نؤمن؟ تعالوا حتى يكي نجدد إيماننا ونكبر على الله ويغفر لنا ويتوب علينا. ورد أيضا في الصحيح مما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث زيد بن ثابت أن رجلا جاء سأل زيد بن ثابت سؤالا فأحاله إلى أبي هريرة وقص عليه القصة. قال كنت أنا وأبا هريرة وفلان، هكذا قال زيد، كنت أنا وأبا هريرة وفلان في المسجد ندعو الله عز وجل، يدعو الواحد منا فيؤمن الآخران، ثم يأتي النوبة للثاني فيدعو يؤمن الآخران، وهكذا، وتدور الحلقة بهذا الشكل. يعني لو واحد شاف ثلاثة يعني يشتغلوا هالشغلة من هذول كان قال هي بدعة، أكيد كان قال هي بدعة ويمكن بطلعهم من المسجد. دخل قال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكنا فقال عليه الصلاة والسلام عودوا إلى ما كنتم عليه. رجعوا كملوا وجلس إلينا. جلس عليه الصلاة والسلام معهم. هو كان فريق قائده. كانت النوبة واصلة لعند أبو هريرة. وكان أبو هريرة يقول اللهم إني أسألك علما لا ينتهي. نعم. وكلام من هذا القبيل. وكان رسول الله يؤمن على دعائه. لما وصل النوبة إلى زيد بن ثابت قال يا رسول الله وأنا أسأل الله كذلك. قال سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي. من هو الغلام الدوسي؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه والعمده بها الشكل ما كان قايلهم ادعوا هيك، ما كان علمهم هالشهادة، ما كان قايلهم تجوا ثلاثة سواء بتعدوا واحد بدعي والثاني بأمنه لحتى يصير انه هيك ورد بالسنة، ما كان قايلهم الكلام من عندهم. فعلوا هذا لماذا؟ لأن هنالك آية مطلقة في كتاب الله عز وجل يقول فيها الله عز وجل ادعوني أستجب لكم. فأليس من أغرب الغريب أن يسأل مسلم عن الدليل على مشروعية أن يدعو الإنسان ربه بعد الصلاة؟ بعد الصلاة كمان، بعد الصلاة لو نظرت إلى الأوراد الواردة في الصحيح بعد الانتهاء من الصلاة لرأيت كلها أدعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما ورد في البخاري يا معاذ إني أحبك، فإذا انتهيت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس هذا دعاء؟ أنا أحبك وأتمنى خلص الصلاة قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا بكم اقرأوها، والله أنا أثابر عليها، أثابر عليها، ما في أحلى من هالوصية. نعم. لكن أنا أتألم من أن مسلما يسأل، ما الدليل على أن هذا دعاء مشروع؟ كأنه يقول ما الدليل على أن الإنسان ينبغي أن يضع عبوديته لله موضع التنفيذ؟ لك يا عمي أنت عبد، أنت بكل لحظة تعلن عن عبوديتك تتقرب فيها إلى الله عز وجل. اسألني شو الدليل على جواز أنك ما تدعو الله بلحظة من اللحظات؟ هاي اللي بتخجل، أنه واحد يكون قاعد غافل عن الله بمطعم بمأكل بمشرب مع أصدقاء ومرت ساعة وما دعا الله. هاي اللي بده سؤال، يقول ان والله انا بها الساعة غفرت ما دعيت الله ما له شيء. هذا السؤال اللي يقال. اما واحد يجي يقول لي والله شو الدليل انه اذا واحد طرق باب الله ووقف مثل الشحاتين لكن مو على باب بشر على باب رب العالمين مشروع لهون يصلي؟ نعم. الشيء الثاني ايضا ينبغي ان اقوله قد يخطر في بال كثيرين، نحن عندما تقام الصلاة ونقف لنصلي نبدأ فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، إلى آخر الدعاء المعروف. قال لماذا هذا الدعاء؟ الجواب ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول الذي يقصده رسول الله الأذان أذان العصر مثلا أو المغرب. الأذان الثاني ما هو؟ الإقامة. الإقامة، وهذا هو الدليل على أنه أي وقت أذن له يسن أن يصلي الإنسان بعد الأذان ركعتين. يعني مثلا أذن للمغرب ما في ركعتين قبل المغرب راتبة يعني مؤكدة، لكن يسن أن يصلي الإنسان ركعتين. أذن للعشاء يسن، لأنه هالركعتين عم يصيروا بين الأذانين، يعني بين الأذان الأول اللي هو الأذان وبين الإقامة اللي سماها رسول الله أيضا أذان. قال علماء الشافعية وكثيرا من الفقهاء الآخرين لما سمى رسول الله الإقامة أذانا فقد سن أن ندعو بعد الإقامة بالدعاء الذي ندعوه بعد الأذان. بعد الأذان بالاتفاق يسن للمؤذن وللسامع أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. فلما سمى رسول الله الإقامة أذانا اكتسبت الإقامة هذا الدعاء الذي سنه رسول الله بعد الأذان. في ناس مثل الحنابلة قالوا لا لا، الإقامة غير الأذان، ولو النبي قال سماها أذان. هذه مسألة اجتهادية مما اختلف فيه الفقهاء، لكن ما بيجي ننظر بعين واحدة أو بناظور هيك خاص مذهب واحد وبس وبنضيق على المسلمين واسعا، هذا غير جائز غير جائز. طيب يا أخي، أنا مثلا الإمام أحمد بن حنبل له رأيان في مسألة ترك الصلاة عمدا. الإمام أحمد له رأيين، رأي مثل الجمهور مثل المالكية والشافعية والحنفية أن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا عن كسل لا عن إنكار، مسلم وعاصي يقضي. الرأي الثاني أنه يكفر بترك الصلاة. طيب لما الناس يسألوني أضيقوا عليهم ما بعترف على مذهب الجمهور وبس بدي ادخل الناس بمصائب لا آخر لها، كما اجى واحد قال والله انا كنت ما عم صلي كذا سنة وهلا تعب الى الله بدي يقضي، شو سوي؟ يقولوا ليش تقضي؟ لان انت كنت بعيد كافر بتقدر ترك الصلاة. طيب تعالوا لما قلت له كافر لازم تكملها، ومرتك كمان ما عادت زوجتها وولادك مو ولادك، وإذا كان في واحد من الفترة مات إلك ما في ميراث بينك وبينه، شو سويت فيه أنت؟ مشان تحبس هالإنسان برأي من رأيين لمذهب الإمام أحمد وتترك مذهب الجمهور. هذا خلاف عمل السلف، هذا خلاف عمل ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إن منكم منفرين قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أنا بدي أسأل يلي بيقول إنه تارك الصلاة كافر وبالإذاعات بيحكوا هالكلام بدون خوف من الله عز وجل، طيب هذا الإنسان الكافر بأنه تارك الصلاة كيف بده يرجع لحظيرة الإسلام؟ إذا بده يرجع لتنبيه يا أخي أنا بدي خلاص بدي توت، شو كيف يعني بده يرجع للإسلام؟ إذا قالوا له أنك تصلي ترجع تصلي، الكافر صلاته غير مقبولة. إلا إذا واحد كفر عبادته تقبل؟ إلا الكافر إذا إجا هو كافر حب يصلي صلاته مقبولة؟ حب يصوم صومه مقبول؟ حب يزكي حب يحج؟ أبدا. الإيمان هي أرضية العبادات. طيب فإذا إجا هذا تارك الصلاة قال أخي أنا بدي أنا كنت كافر خلاص بدي أدخل الإيمان، شو سوي؟ قالوا له لازم تصلي. طيب صلاته غير مقبولة. طيب إذا شو كيف بدي أسلم؟ إذا قالوا له يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تعال يقول هذا تارك الصلاة، صحيح تارك الصلاة لكن هو إيه؟ عم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله بيكون كفر، مو بيترك الصلاة، بيكون كفر بعدم الشهادة. فانظروا للكلام الذي ما له معنى. وهذا ما ناقش فيه سيدنا الإمام الشافعي الإمام أحمد كما قال السبكي. قال الإمام الشافعي الإمام أحمد يا سيد تارك الصلاة هذا لو أراد أن يدخل الإسلام كيف يصلي؟ قال يصلي. قال الكافر ذا لا تقبل صلاته، ما هو كافر عم تقول لا تقبل صلاته. قال يشهد أن لا إله إلا الله، عم يحكيها عم يحكيها هو تارك الصلاة عم يحكيها، فتحول إلى أن تارك الصلاة يفسق ولا يفسق. ومع ذلك تجد أن هنالك أناسا ينظرون إلى الدنيا كلها كما ينظر الإنسان من فقد إبرة إلى مضيق، مضيق أضيق من سلول السجن، ويضيق على المسلمين هذا الواسع الذي وسعه الله عز وجل. هذا غير جائز، هذا لا يتفق مع منهج السلف أبدا بشكل من الأشكال. الشيء الثالث، في شهر رمضان هذا تعرفون أن المؤذنين عندما يبدأون بالتبليغ صلاة التراويح كل 4 ركعات يذكرون اسم خليفة، أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب، من حق هذا الأخ يسأل، نعم، إنه ليش الحكي هذا أبو بكر وعمر وأول خلق الله وآخر خلق الله إلى آخره؟ صلاة التراويح 20 ركعة، كيف بدهم ضبطوا أنه صلينا 4 صاروا 6 صاروا 8 صاروا 10؟ كيف؟ بأي وسيلة من الوسائل حتى الإمام ما يتخربط والمأموم ما يتخربط؟ فاتخذ منذ فترة طويلة بعيدة المؤذنون والأئمة هذه الوسيلة حتى لا يخطئوا في تعداد الركعات اللي هي ركعات كثيرة 20 ركعة. فهذه ليست من العبادة وإنما هي وسيلة لضبط العبادة. قال هاي كلمة أبو بكر عمر عثمان هاي عبادة، قلت له لا يا عمي هاي مو عبادة، هذا مثل المنبه اللي بتحطه مشان يفيقك الساعة 4 بالليل قبل الفجر بساعة تقوم تصلي أو تقوم تتسحر. المنبه مو عبادة لكن وسيلة لعبادة. هذا بيقول المنبه بدعة مو عبادة. كمان هلا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة. طيب إذا هالصحابي أو التابع أو من مكان يسبح الله 100 تسبيحة كيف بده يضبطها؟ كيف بده يضبطها؟ عقله مو كمبيوتر حتى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عرف قديش صاروا؟ يا بده بإيده، يا بده يجيب بحص، يا بده يجيب له شي شغلة لحتى يضبط التسبيح. فالوسيلة التي يتخذها هذا الإنسان لتنفيذ كلام رسول الله ليست من العبادة وإنما وسيلة لضبط العبادة، تماما كالمنبه الذي يوقظ الإنسان إلى صلاة الفجر. لذلك في كان من الصحابة من يستعمل البحص، يعني أي وسيلة مشان حتى نفس كلام النبي سبح الله 100 مرة. هل أنت جرب أنك تسبح 100 مرة؟ إذا ما استعن في أي وسيلة ما أنت قدر تضبط أنه 100 مرة صار ولا 90 ولا أكثر. نعم، فالمسبحة من النوع، المسبحة حملها مو عبادة وإنما مثل المنبه الذي يوقظ، مثل البحص الذي يضبط. نعم، وإن كنت أنا أتضايق من الذين يحملون السبحة هكذا، بيحملوها وانا عم يختابوا الناس، بيحملوها وانا عم يحكوا بالدنيا، بيحملوها صارت الصبحة يعني ديكور دي. لا طبعا، هذا هذا هذا نحن نأباه ونرفضه. نعم، لكن وقت بدك تسبح الله في وسيلة، وسيلة من هذه الوسائل لا تدخل في العبادة، فهي ليست بدعة. البدعة ما أدخل في الدين وهي ليست منه. هل الأذان اللي بيأذنوا عند إدخال الميت القبر هذه بدعة؟ هل الإنشاد اللي بيشدوه نعم في الجنازة بالطريقة هي بدعة؟ ليش؟ لأنه من الدين جعلوها، هذه بدعة. ولذلك نحن نقول إن هذا النهج الذي يفعله المصلون في المساجد ليس من العبادة وإنما هو ضبط لركعات التراويح. ذكرت هذا الكلام أيها الإخوة لا سيما الآن شهر رمضان، وأنا أعلم أن هنالك من يدس وينثر وينشر هذا من أجل الإيقاع بين المسلمين، فاحذروا هذا الأمر، احذروا. الإسلام دين التوحيد وليس دين التفريق بشكل من الأشكال. ثم إن المسلم الذي يريد أن يرفض كلام العلماء وكلام الفقهاء وأن يضع ميزان ليحاكم إليه هؤلاء العلماء لازم يكون عالم. أقل المراتب مثلهم، مو أحسن من أن يكون مثلهم. مشان يكون مثلهم لازم يعرف ما هي البدعة، ما هي البدعة قبل كل شيء. ما بنعرف شو هي البدعة ومنروح بقى منتهم الناس بالبدعة دون ما نعرف شو هي البدعة. البدعة أن تدخل الشيء في الدين سواء في المعتقدات أو العبادات وهو ليس منه. صلاة الرغائب هي اخترعناها وحطيناها لا هي بدعة، لأنه ما في شيء اسمه صلاة الرغائب. دعاء بألفاظ محددة معينة بألفاظ أنه ليلة النصف من شعبان لازم يدعى به، اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مفرودا فامحو اللهم شقاوتي وحرماني. نعم بدعة، لأنك أنت عم تنقل هذا الكلام عن رسول الله والرسول ما قاله. وما في دعاء خاص بليلة النصف من شعبان أنه أدعو بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان لأنه سنة، لا ما في هذا شيء، ما ورد. شايفين كيف؟ هي بدعة مظبوط، لأنك تقحم عبادة في الدين وهي ليست موجودة. نعم لو أنك أنت عم تدعي بهذا الدعاء لكن مو بليلة النصف من شعبان، أو بليلة النصف من شعبان صدفة مو لأن ليلة النصف من شعبان، معلش لا تقول النبي حتى دعاء ولا تقول لأنه ليلة النصف من شعبان. والله هيك جبالي ادعي انه ربي عز وجل يكتب لي عنده سعيد ويمحي شقاوتي وكذا، ان شاء الله عم تدعي من عندك الدعاء الذي تريد لا بأس. نعم بقطع النظر عن فضل ليلة النصف من شعبان، فضل ليلة النصف من شعبان ورد فضلها في حديث البيهقي، في حديث النسائي، في ابن ماجه، قد يكون فيه ضعف لكن هذا لا مانع اطلاقا. النبي عليه الصلاه والسلام افتقدته ليله السيده عائشه فبحثت عنه فوجدته ساجدا فظنت انه قبض فحركت اصبعه فتحرك فاطمأنت اليه، فلما انتهى من صلاته قالت قال لها اتظنين أو أظننت يا عائشة أن رسول الله قد خاس بك، يعني دورت عليه خمنت أن رحت لعن غيرك. قال لا، وقالت لا والله يا رسول الله لكنني خشيت أنك قد قبضت. قال لها أتعلمين أي ليلة هذه؟ إنها ليلة النصف من شعبان، يطلع الله فيها على عباده فيغفر للمستغفر ويستجيب دعاء الداعي ويرجئ أهل الأحقاد على ما هم عليه. هذا حديث موجود في البيهقي مرسل لكنه حديث وليس موضوعا أبدا، وهنالك من صححه وهنالك من ضعفه، وهذا داخل في فضائل الأعمال. لكن الدعاء الذي يروى عن رسول الله في ليلة النصف من شعبان ما له أصل. ثلاث مرات سورة ياسين ما له أصل. جبت هذا كمثال لمعرفة ما هي البدعة. البدعة أن تقحم شيئا في الدين في حين أنها ليست من الدين. طيب العباية اللي عم نلبسها هي ما من الدين، طيب ما كانت موجودة، معلش مو بدعة ولو ما كانت موجودة لأنني لم أرتديها على أنها من الدين. الجامعات الموجودة معبية بلاد الإسلامية كانت في عهد الرسول؟ لا. طيب موجودة الآن هل هي بدعة؟ اللي بنوا الجامعات ما اعتبروا هالبناء بدع عبادة مثل الصلاة والصوم، لا وسيلة تعليم. نعم السيارات الفارهة التي يركبها الناس بعد أن كانوا يركبون الجمال شغلة جديدة، يعني بدعة لغوية باللغة شيء بديع يعني جديد. هل هي بدعة دينية؟ هل هي بدعة دينية؟ لا، لأنه اللي عم يركب سيارة ما جعل ركن السيارة داخل في الدين، من الأمور الدنيوية المصلحية. نعم المنبه يلي عم تحطه ببيتك مشان يوقفك على صلاة الفجر صلاة جديدة، هل هي بدعة؟ لا، لأنه وسيلة لضبط العبادة. السبحة مو عبادة، وسيلة لضبط العبادة وهكذا. نعم هذا شيء أقوله وأوضحه لكي نعلم أن ديننا أساسه العلم، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نهرف بما لا نعرف، ومن لم يعرف فعليه أن يتبع الأئمة، عليه أن يتبع العلماء، وأن لا يقفز فوق علم العلماء وقراراتهم والنصائح التي يبذلوها لنا وما كتبوا ليحاكمهم إلى جهله. هي بدعة وهلك عمي بالأول، شو هي بدعة مالك حرفانة إطلاقا. هذه مقدمة كان لا بد منها أقولها الآن وقلتها، وأعتقد أنها من الأهمية بمكان. وكنت عازما في الواقع على أن بدلا من دراستنا للقرآن بعد السيرة أن ندرس شيء علم اسمه المقاصد الشريعة الإسلامية، قوابة المصلحة في الشريعة الإسلامية، حتى نحصن أنفسنا بحصن العلم فنعلم كيف نكون متبعين للسلف وكيف نكون بعيدين عن السلف. لكن رأيت أن هذا يعني مدخل شائك، وهذا الفن صعب في الواقع، يعني علم أكاديمي وليس عبارة عن يعني كلام سهل لين كالدروس التي نتعاهد أنفسنا بها، في صعوبة. فوجدت أن هذه الصعوبة ممكن تخلي البعض يمل، قلت لا، إذا ندرس كتاب الله عز وجل. لكن الواقع أنه ما دام هنالك أناس يقصوننا عن خط السلف تحت اسم السلف، يجب أن نحصن أنفسنا ضد لغوهم بالعلم. ما هي المصالح التي تتجدد في حياة المسلمين بل ينبغي أن يجددوها في حياتهم، وما هي البدع التي ينبغي أن يتقوها؟ هذا أهم شيء تعرفه. في مصالح دنيوية ودينية تتطور من عهد إلى عهد، لازم نحن نرحب فيها بكل معنى الكلمة، وفي بدع لازم نجتنبها. طيب شو الخط الحاجز بين هذا؟ بالعلم نعرف ذلك. أنا قلت مرة بل مرارا، الصحابة والتابعين هذول عصرين، يعني ما في 100 سنة، هذول ما في أكثر من 100 سنة، تطوروا من عهد سيدنا رسول الله إلى آخر عهد التابعين، تطوروا ب100 سنة أكثر مما تطوره المسلمون من القرن الثالث إلى يومنا هذا. من القرن الثالث إلى اليوم قديش تطوروا المسلمين؟ لاحظ بالمئة أو 150 سنة من عهد من بعثة سيدنا رسول الله إلى آخر عهد التابعين، فتجد أن المسلمين تطوروا في هذه الفترة أكثر. كيف كانوا بمكة وكيف صاروا بالمدينة؟ كيف كانت أواعيهم بمكة وكيف صارت أواعيهم بالمدينة؟ كيف كانت بيوتهم بعهد رسول الله كيف اتطورت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت مآكلهم؟ كيف كانت الأقداح اللي بيشربوا فيها كانت من خشب، على كيف صارت من زجاج؟ كيف ما كان في ملاعق وجدت الملاعق؟ كيف كانوا بياكلوا البر أو الخبز دون أن تفصل النخالة عن الدقيق؟ ثم وجد الخبز الحواري، أي الذي تفرز النخالة من الدقيق، كلها بدعة، كلها تجديد يعني. نعم، كيف وجدت بيوت عالية وما كانت عالية؟ كيف وجدت شوارع مرتبة بشكل هندسي ما كان شيء منها؟ كيف وجدت صناعات ما كان لها وجود نهائيا؟ هي كلها بالمعنى اللغوي بدع، يعني شيء جديد بالمعنى اللغوي. فهل ضاق الصحابة ذرعا بها؟ هل قالوا شلون نشتغل الشغلة؟ النبي ما كان موجود عهده، شلون ناكل الأكل؟ النبي ما كان الأكل، شلون نقعد البيت بهالشكل عالي؟ النبي بيته كان كل عبارة عن 6 أزرع أو 9 أزرع بالزراعة الهاشمي، ما كان يعني متداعي. حدا قالوا كيف الصناعات تدخلها بعمرنا؟ احنا ما اشتغلنا بالصياغة، اليهود اللي بيشتغلوا بالصياغة، كيف ندخلها بيناتنا؟ حدا قالوا هالكلام؟ ألبستهم تغيرت، عاداتهم تغيرت، مداخلهم تغيرت، شوارعهم تغيرت. ومن فترة 150 سنة ما حدا قال انه هي بدعة بشكل من الاشكال. طيب انا كيف بدي اعرف الفرق بين المصالح التي ينبغي ان يرحب بها المسلمون، بل هي جزء من الدين، لا تقوم حياة المسلمين بدونها وتسمى مصالح مرتلة، وبين البدع الشرعية الاصطلاحية والبدع اللغوية اللي لازم فعلا نحاربها، مو بالحكي، بالعلم بدنا نعرف هالشيء هذا. نكتفي اليوم بهذه المقدمة أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه، ونختم هذا الدرس بدعاء. وأرجو أن نكون قد عرفنا أن الدعاء بعد الصلاة كالدعاء بعد الدرس ليس من البدع. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا جلسنا مجلسا وأردنا أن نقوم عنه أن ندعو، نقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا. نعم، لم تكون كثيرة علينا في هذا المجلس أبدا. حديث صحيح، أي مجلس جلست أنت وأصحابك تسارى جلسة بس تخلص ادعو دعاء. والدعاء اللي علمنا يا رسول الله من ما علمنا إياه هذا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، دعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أبد الآبدين ودهر الداهرين، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الهادين المهديين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم. اللهم جبنا إليك بلطائف إحسانك ولا تجرنا إليك بسلاسل امتحانك يا من عليه العسير يسير. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، واجعلنا عندك من المرحومين، واجعلنا عندك من المغفورين والمأجورين.